يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يحجب الزوج حجب نقصان عند وجود ابن أو بنت للزوجة من غيره؟ أي نعم، إن لم يكن لهن ولد، هذا مطلق، سواء كن الولد هذا من زوج أو من غيره، مهم دام موجود. كما أن الزوجة تنزل من النصف إلى الربع، تنزل من الزوجة تنزل من الربع إلى الثمن إذا كان للزوج ولد، سواء منها أو من غيرها. نعم.